لقا فصل 22. وعيد كبير هنا اليهود قرب، وده عيد الخبزة بلتو وارا، الكل معروف بعيد الفصحى، وكبارات رجال الدين والعلماء خايفين من زعل الناس، وعشان ده قاموا يفتشوا كيف يقتلوا عيسى بعشير. وفي المكان ده الشيطان دخل في قلب يهوذا الاسم الثاني الإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثناشر. ويهوذا قام ومشى حجة مع كبارات رجال الدين وكبارات العسكر الحارسين بيت الله، وشاوراهم في كيف يقدر يخون عيسى ويسلم عليهم، وهم فرحوا وقالوا ينطق قرص. وخلاص يهوذا غصب، ومن الوقت داك وقاعد يفتش فرصة عشان يسلم ليهم عيسى وقت هو ما في أسط الناس. وعيد الخبزة بلتو وارا جاء، وبقي اليوم يذبحوا فوق الكبش في شان عشاء الفصحى. وعيسى رسل بطرس ويوحنا وأمراهم وقال أمشوا حصلوا لنا عشاء الفصحى. وسألوه وقالوا وين حصلوا وين؟ ورد لهم وقال تدخلوا في المدينة وتلقوا راجل واحد شايل جرهن ألمي، وتابعوه في البيت اللي يدخل فوقه، وهجوا لسيد البيت ده وقولوا سيدنا المعلم يقول كي وين بيت الضيفان اللي ناكل فوق عشان الفصحى مع تلاميذي، وهو يوصفكو أوضة وسيئة جاهزة فوق في قصر، وفي البكان ده بس حصلوا العشاء. ومشوا ولقوا كل شيء مثل هو قال لهم، وحصلوا عشاء هنا عيد الفصحى. ووقت هنا العشاء تم، وعيسى قعد للأكل مع الرسل الاثناشر وقال لهم من زمان أنا نفكر في العشاء اللي ناكله في عيد الفصحى ده، ونتمنى ناكل معاكو قبال ما نتعب، ونقول ليكو ما ناكل بتان لهدي كل شيء بخص عيد الفصحى يتم في مملكة الله. وشال كاس واحد وشكر الله وقال لهم شيلوا خلي كل واحد يشرب منا، ونقول لكم من اليوم ما نشرب بتام من عصير الإنب لحد مملكة الله تجي. وشال خبزة واحدة وشكر الله وكسرها وأنطاها لهم وقال ده جسمي أن ننطي في شانكو، ده بس سووه عشان تتذكروني بيا. وبعد العشاء وسوى نفس الشيء بالكاس وشاله وقال الكاس ده يوصف المؤاهدة الجديدة مع الله اللي نسويها ليكو بدمي اللي يدفي في شانكو، ونقول ليكو النادم اللي يخوني قاعد معي، وإيدا وإيدي شالوا أكل من صفرة واحدة، ويبقى لي مشل ده عشان الله قدر لإبن الإنسان يموت، لكن العذاب يرجى النادم اللي يخوني. وبدوا يسألوا أن بيناتهم في ياتو المنهم يبقى الخائن، وتلاميذا قموا يلغالطوا أن بيناتهم في ياتو اليبقى الأكبر منهم. وعيسى قال لهم أي ملك من ملوك الأمم يحكم ناسا مثل سيتم، والإند قدرة فوق الناس يدور قدر الناس بقوله سيد الخير، لكن خلي ما يبقى مثل ده أن بيناتكو، أخير كان الكبير منكو يبقى مثل الصغير وليقودكو مثل اليخدم ليكو. مثلا كان نادم واحد قاعد ياكل ونادم اخر يجيب لي الاكل ياتو منهم الكبير، اكيد بقولوا القاعد ياكل هو الكبير، ولكن انا ذاتي قاعد في وسطكو مثل الخدام اللي يخدم، وانتو قعدتو معي ثابتين في كل صعوباتي، ومثل ابوي الله انطاني مملكه انا كل ننطيكو مملكه، وتاكلوا وتشربوا من نفس السفره معي في مملكتي، وتقود في كراسي وتحكم قبائل بني إسرائيل الأثناشر. وعيسى قال يا سمعان يا سمعان أسمع، إبليس سأل إذن عشان يجرب إيمانكم ويغربلكم مثل الغلة، لكن أنا سألت لك الله عشان إيمانك ما يقصر، ووقت أنت بقيت بتان قوي في الإيمان ثبت أخوانك. وبطرس قال يا سيدنا أنا جاهز نمشي معك في السجن ونموت كله. وعيسى رد لي وقال يا بطرس نقول ليك الليلة دي قبالة ديك ما يؤي انت تنكرني 3 مرات وتقول ما تعرفني. وعيسى قال لهم شنو قصر لكم وقت رسلتكم في وسط الناس بلا جزلان ولا مخلاي ولا نعال؟ وردوا لي وقالوا شيء ما قصر لنا. وقال لهم لكن هسا نقول لكم خلي النادم اللي عنده جزلان ولا مخلاي يقربه، وخلي أي نادم الما عنده سيف يبي خلقانا عشان يشري سيف، عشان نقول لكم الكلام البخصني في الكتاب لازم يتم مكتوب وقالوا فوقه هو من المجرمين، وأكيد الكلام اللي انكتب في شاني قاعد يتم. وعشان ده قالوا سيدنا شيف عندنا سيوف 2. وهو رد لهم وقال خلاص خلاص الكلام ده كفى. وعيسى مرق من البيت ومشى مثل في عادته في جبل الزيتون، وتلاميذه مشوا ورايا. ووقت لحق البكان هو قال لهم اسالوا الله عشان التعب اللي يجرب ايمانكم ما يتلفه، وخلاهم ومشى منهم شيا مثل زرقة الحجر، وسجد وبدا يسال الله وقال يا ابوي كان دينيتك ارفع مني بعيد كاس التعب ده، لكن خليه يبقى مثل انت تدوره وما مثل انا ندوره. وواحد من ملائكة الله بان ليا وقوى قلبه، وعيسى قاعد في تعب شديد وسأل الله بشدة زيادة، ووغر ينقط في التراب مثل الدم، وقم من الدعاء ومشى لتلاميذه ولقيهم نايمين وناموا عشان الحزن كسلاهم، وقال لهم مالكم نايمين؟ قموا فوق أسألوا الله عشان التعب اللي يجرب إيمانكم ما يتلفه. وعيسى لسه ما كمل الكلام ده وناس جو، والنادم الاسم يهوذا قاعد يقودهم، وهو من التلاميذ الاثناشر، وهو قرب لعيسى عشان يسلم بحب. وعيسى قال لي يهوذا تقدر تخون ابن الانسان بحب ولا؟ ووقت تلاميذ عيسى عرفوا الشيء اللي يدور يبقى هم سألوا عيسى وقالوا سيدنا لدوسهم بسيوفنا ولا؟ وواحد منهم قام ضرب عبد هنا كبير رجال الدين بالسيف وقطع أضان الزينة، لكن عيسى قال خلاص أقيفه، ولمس أضانه وداوه. وعيسى حج لكبارات رجال الدين والشيوخ ومسائل هنا العسكر اللي يحرسوا بيت الله أجو يقربوه، وقال لهم كيف جيدوا تقربوني بسيف وأسده؟ أنا مجرم ولا؟ كل يوم في النهار أنا قاعدا بيناتكو في هوش بيت الله وما كربتوني، لكن الليل بس وكتكو انتو عشان انتو قاعدين تتابعوا ملك الظلام. وخلاص كربوا عيسى وساقوا من هناك وودوا في بيت أنا كبير رجال الدين، وبطرس مشى وراهم من بعيد، والجماعة الكربوا عيسى أوقدوا نار في لب الحوش وقعدوا تهد، وبطرس قعد معاهم، وخدامة واحدة شافتها في ضي النار وعرفتها وقالت النادم ده هو كل كان مع عيسى. وبطرس نكر وقال مرة زيني أنا ما نعرفه. وبعد شيء نادم آخر شافه وقال انت كل منه. وبطرس قال يا راجل لا ده ما صحي. وبساعة واحدة نادم آخر حج وقال أكيد النادم ده هو مع عيسى عشان هو كله من دار الجليل. وبطرس قال يا راجل ما أنا عارفة مرة واحد كلامك ده شنو. وقبل ما يكمل كلامك أديك عوعة. والرب عيسى اللفت وشاف بطرس، وبطرس فكر في كلام الرب عيسى قال لي أول الليلة دي قبل أديك ما يعوعي تنكرني 3 مرات. وبطرس مرق من الحوش وبكى بكي شديد، والرجال القاعدين يحرسوا عيسى قاعدين يشمتوا ليا ويدقوه وربطوا عيونه وقالوا حج لنا كان انت النبي وقول لنا يا تو ضرباك. وحجوا ليا كلام كتير بكلام مر وعيره. ووقت الوطا اصبحت كل شيوخ الشعب لموا مع كبارات رجال الدين والعلماء، وساقوا عيسى في قدام المجلس وقالوا ليا كان انت على المسيح أورينا. وهو رد لهم وقال كان يقول لكم كلا أبدا ما تعاملوا بي وكان نسألك سؤال أبدا ما ترد لي، لكن نقول لكم من اليوم ابن الإنسان يقعد في كرسي جم الله القادر في نص الزناي. وكلهم قالوا والبالكلام ده تقول أنت ابن الله ولا؟ وعيسى رد لهم وقال أيوة مثل أنتوا قلتوا، وحجوا عن بيناتهم وقالوا سمعنا الكلام ده من خشمه ذاته، ما ندور شهادة آخرة.